السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. طبعا الأحداث اللي بتمر بينا الأيام دي، كورونا والإعصار والأمطار، وسامع كمان إن في جراد كمان كاي، فالمواقف دي كلها بتبقى محتاجة مننا مراجعة شوية، ومحتاجة مننا في نفس الوقت نبين للناس ايه الواجب عليهم من جهة الشرع في المسائل اللي زي كده. وانا حابب من البداية ان انا في مع اول فيديو تعليقا على الاحداث دي كلها ان انا اتكلم في عدة نقاط مهمة جدا. النقطة الاولانية هنحاول بخمس مستطاع في كل فيديو كده نعمل نقطة مهمة جدا. النقطة الاولانية بالنسبة لي هي نقطة سخرية الناس واستقبال الناس الحوادث دي كلها والاحداث دي كلها بالهزار والضحك والكلام ده، وده طبعا امر خطير جدا. عارفين ليه؟ عايز اقول لك، اولا تخيل كده واحد بيته تهدف شويه الامطار اللي فاتوا دول، وشافك وانت عمال تضحك وتهزر وانت مش شاعر بيه اصلا، او ام فقدت ابنها زي الشابين اللي ماتوا مثلا على كوبري المنيب بسبب صعق كهربي وماتوا. تخيل الناس اللي فقدت اهلها وفقدت اعز ما تملك لما تشوفنا واحنا عمالين نهزر ونضحك وقلبين الموضوع هزار وضحك والكلام ده. اولا ده في كميه كسر خاطر للناس دي غير طبيعي، يعني مع ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم للمسلم كالبنيان. لما نشوف مثلا سيول ضربت قرى اهلنا في الصعيد والناس طالعه بتبكي وبتقول احنا مش عايزين منكم اي حاجه، احنا عايزين منكم بس انكم تدعوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه. لما يكون الوضع بالصوره دي واحنا نقابل ده بسخريه واستهزاء والناس عماله تهزر وتضحك ولا كان في حاجه، بل عماله تغني كمان اعصار محلي وعليه كورونا، ده اظني امر خطير. وانا بقول للناس اللي بتضحك وبتهزر في وقت وقوع الكوارث دي، احنا محتاجين بس معلش سامحوني والله انا بحبكم، بس احنا محتاجين فعلا نراجع نفسنا شويه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران ان المفترض موقف المسلم لما تكون في ازمه كبيره وفي حدث كبير ان هو قلبه بيخشع وبيتضرع وبيرجع الى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، وربنا بيقول اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، علشان يرجعوا، علشان القسوه اللي في القلوب تروح لما بتشوف المظاهر الكبيره دي. انا بشبه دايما الناس اللي عماله تضحك وتهزر وقلب الموضوع سخريه وضحك، زي بالظبط احنا ماشيين في جنازه وجنازه كبيره جدا والشباب عمالين يضحكوا ويهزروا، هي دي المشكله. احنا الاصل في موطن زي ده ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونحاول ناخد بالنا كده ان الاصل في الامور دي ان احنا قلوبنا لا تكون قاسيه بالصوره دي، بل الاصل ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونعلم ان ممكن اي حد فينا يعرض لهذا البلاء، ممكن اي حد فينا عربيته تقف في الطريق ينزل يزقها يتكهرب يموت زي ما حصل مع بعض الناس اللي احنا شفناهم، ممكن اي حد فينا معرض ان بشويه امطار زي ما شفنا في التجمع البيوت غرقت والناس كانت في مصايب. يعني الاصل في الوقت ده ان اتضرع الى الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا البلاء ده. الاصل في الوقت اللي زي كده ان انا اكون حاسس باخواننا اللي بيمروا فعلا بمحنه وازمه كبيره جدا، وادعو ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع عنهم الكرب والبلاء. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويحفظكم جميعا. لما بتقع محنه احنا محتاجين ان احنا نغير اخواننا واحبابنا، صدقوني والله احنا مش هنحس بالبلاء الا اذا وقعنا فيه. في ناس كانت بتهزر وبتضحك لحد ما جاء السخنيه عندها زادت شويه، راحت المستشفى عرفت ان هي عندها كورونا، فهي دلوقتي ندمانه على كل لحظه كانت بتسخر فيها من حد مريض او حد عنده بلاء. احنا محتاجين نرفع ايدينا لربنا سبحانه وتعالى ونقول يا رب احنا عندنا ذنوب كتير، سامحنا واغفر لنا وارحمنا واصف عنا وعن المسلمين وعن البشريه كلها المحن والبلاء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.